يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون، سلام قولا من رب رحيم. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يخفف عن أصحابه محنة طال ليلها واشتدت وقتها ذكرهم بنعيم الجنة، فكان يمر على آل ياسر وهم يعذبون في سبيل الله عز وجل ويقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد أن يحمس أصحابه لعبادة شق عليهم أداؤها ذكرهم بنعيم الجنة، فيناديهم في ساحات الجهاد الشاق على النفس: قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عندما يبشر أمته بقدوم رمضان يذكرهم بالجنة فيقول: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ويذكرهم أن في الجنة بابا يقال له غيان يدخله الصائمون لا يدخل أحد غيرهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصل أصحابه وأمته من ورائهم بالجنة، ولم يكن حديثه عن الجنة تخديرا لمشاعرهم ولا تغييبا لواقعهم، بل تشريقا لدار يؤمنون بها ويعتقدون وجودها ويعلمون أنها دار كرامة الله عز وجل، فيسعون بعد ذلك الإيمان الصادق لأن يكونوا من أهلها مخلصين مخلصين. وأمام محنة طال ليلها واشتدت وقتها، وأمام عبادات أمرنا بأدائها فشق على الكثيرين منا أداؤها، رأيت أن نتذاكر مع حضراتكم حديثا عن الجنة. وليس هذا الحديث فضولا من الكلام ولا من الخطب ولا من الموضوعات ولا هروبا من واقع مرير أليم نعيشه، بل هو حديث عن عقيدة نعيش من خلالها، حديث عن عقيدة بأن الجنة حق وأنها دار كرامة الله عز وجل. والحديث عن الجنة حديث عن إصلاح فساد وتصحيح مسار، وحديث عن شحذ همة ورفع معنويات، لأن من آمن بالجنة حق الإيمان وآمن بوجودها وأنها دار الكرامة ودار رضا ورضوان وملأ ذلك الإيمان قلبه كان أداة سعادة لنفسه ولمجتمعه، وأكر بمجتمع يؤمن أفراده بالجنة حق الإيمان، لأنك ستجدهم بعد ذلك الإيمان وفق النهج الذي ارتضاه الله لهم نهجا، والشريعة التي ارتضاها الله عز وجل لهم شريعة، لأنهم يعلمون أن ذلك سبب عظيم من أسباب رحمة الله ومن أسباب دخول الجنة. أكر بمجتمع يؤمن أفراده بالجنة حق الإيمان ويجعلون ذلك الإيمان نصب أعينهم، لأنك لن تجد فيهم بعد ذلك من يبيع دينه بدنيا غيره، لا بدنيا نفسه ولا بدنيا غيره، ولا من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لأنه يعلم أن سلعة الله الجنة هي سلعة غالية لا ينالها إلا من باع دنياه لينال ما عند الله عز وجل. لن تجد في مجتمع يؤمن بالجنة حق الإيمان وأنها دار كرامة الله عز وجل لن تجد فيهم فاسدا ولا مفسدا، لن تجد فيهم طاغية ولا مستكبرا، لأنهم يعلمون أن ذلك مانع أكيد لهم من دخول تلك الجنة. لن تجد في مجتمع أقوامه يؤمنون بالجنة ظالما ولا مفسدا ولا آكلا لأموال الناس بالباطل، لأنهم يعلمون أن ذلك حاجزا أكيدا عن دخولهم الجنة. لذلك تجد الذين يؤمنون بالجنة حق الإيمان لا بمجرد سماع ولا تشويق فارغ ولكنه عقيدة جمعوا عليها قلوبهم وأرواحهم، تراهم يعدون أنظارهم عن هذه الدنيا الفانية، عن زخارفها وزينتها وأهوائها وشهواتها وملذاتها، لينالوا ما عند الله عز وجل من نعيم دائم. حديثنا سيكون عن الجنة إن شاء الله تعالى، والحديث عن الجنة كما سمعنا حديث عن الصلاة، وحديث عن الصيام والحج والزكاة، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن الصدقة والإحسان، وحسن الخلق في التعامل مع الله ومع الناس ومع النفس. حديثنا عن الجنة حديث عن الإسلام بكل تعاليمه، بكل أوامره ونواهيه، لأنه يطال كل جوانب الإسلام، ولكننا نتكلم عن جانب من جوانب هذا الإسلام، ألا وإن تلك العبادات هي سبب أكيد من أسباب رحمة الله عز وجل. مدار حديثنا عن الجنة يستمد من كتاب ربنا الذي وصف الجنة كمال الوصف، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي شوق أمته إلى هذه الجنة كمال التشويق، فحي على جنات النعيم فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، لنستجمع القلوب والأرواح والأفئدة والنفوس الطاهرة الزكية، لنرحل إلى جنة عرضها السماوات، لننظر إلى عالم الغيب الذي جعله ربي تبارك وتعالى بكمال وصفه له جعله عالم شهادة، فصرت تراه كأنه رأي عين، وكأنك تراه وأنت في هذه الدنيا كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين صاروا بعد أن قرأوا وصف الجنة في كتاب الله وسمعوه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الجنة رأي عين، فرأيناهم بعد ذلك يعملون صادقين، يعملون مخلصين لينالوا تلك الجنة دار كرامة الله عز وجل، ويفتحون مشارق الأرض ومغاربها لا يقفون عند شيء من لعاعة الدنيا وزينتها وزخرفها وأهوائها وملذاتها وشهواتها، بعد أن أزالوا عن قلوبهم كل أنواع الشرك وكل أنواع الوثنيات، وحلوا في تلك القلوب شهادة أن لا إله إلا الله، بعد أن أزالوا عن قلوبهم أحقاد الجاهلية وعلائق الجاهلية وصلات الجاهلية، ليحلوا محلها إنما المؤمنون إخوة، فنراهم وهم في هذه الدنيا يحدثنا التاريخ عنهم وهم يسيرون على الأرض يتنسمون عبير الجنة ويستنشقون رحيقها ويرون نعيمها. ومن منا لم يسمع بقصة حارثة الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ذات يوم، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ماذا تقول، فإن لكل حقيقة حقا. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن دار الغرور، فاستوى عندي ترابها وذهبها، فأضمأت نهاري وأسفرت ليلي، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون، أي كأنه يراهم رأي عين. هذا سيدنا أنس بن النضر يحدثنا عنه ابن أخيه سيدنا أنس بن مالك، يقول: غاب عني أنس بن النضر عن غزوة بدر فتألم أيما تألم، ثم قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، والله لئن أحياني الله ليرين ما أصنع. فلما كانت غزوة بدر خرج سيدنا أنس بن النضر مجاهدا في سبيل الله عز وجل، يبر بقسمه ليرى الله عز وجل منه ما يحب. فلما جرى ما جرى في غزوة أحد وفر الناس لا يلون على أحد، قام سيدنا أنس بن النضر انتشط سيفه وقال: اللهم إني أعتذر إليك أو أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأشار على المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار على المسلمين، ثم توجه بسيفه يقاتل في سبيل الله وهو يهتف ويقول: واهل لريح الجنة، واهل لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. فقاتل حتى قتل، فما عرف إلا ببنانه، أي بأصبعه، عرفته أخته من خلالها. يقول سيدنا أنس بن مالك: ففيه نرى أنه نزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، رحلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بعد أن رأوا نعيمها في هذه الدنيا رأي العين. وعما قريب سنرتحل جميعا من هذه الدنيا، ويومئذ ندرك وقع الكلام عن الجنة، ويومئذ يعض الظالمون على أيديهم يوم لم يرفعوا للحديث عن الجنة شأنا، ويندمون ولا تساعة مندم. فإلى حديث عن الجنة نجد من خلاله إن شاء الله تعالى دافعا لنا للصبر على محنة طال ليلها واشتد ظلامها، نجد من خلال حديثنا عن الجنة دافعا لنا لعبادة ربما شق على النفوس أداؤها، لنجد جدا وعملا يجعلنا إن شاء الله تعالى أهلا لتلك الجنة. وأول ما يطالعك أخي المسلم في كتاب الله عز وجل وأنت تقرأ عن الجنة أن تعلم أنها وعد الله أكرم الأكرمين لعباده المؤمنين، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنعيم الجنة فوق كل خيالاتك وفوق كل تصوراتك وفوق كل أحلامك وفوق كل آمالك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدنى ما في الجنة خير. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا للدنيا لتزخرف لها ما بين السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع على الدنيا فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي مبينا عن أدنى نعيم الجنة: لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعند أحمد: قاب قوس من الجنة خير من الدنيا ومثلها، ونصيف الحورية في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا أدنى ما فيها. وعند الإمام مسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا، فيقول رجل، يقول الله عز وجل له: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: كيف أدخلها وقد أنزل الناس منازلهم وأخذوا مآخذهم أو أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. وفي الخامسة يقول: رضيت ربي. فيقول الله عز وجل له: لك مثل هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك. قال موسى: فأعلاهم يا رب؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. إنها الجنة التي هيأها الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين جنة وحريرة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا في جلسة مروحة. والجو رخاء دافئ في غير حر، ندي في غير برد، عالم ليس كعالمنا هناك. وعند أول قدم يضعها المؤمن أو تضعها إن شاء الله تعالى في الجنة تنسى كل متاعب الدنيا وكل آلامها وكل أحزانها، عند أول قدم تضعها في الجنة تنسى كل المشاق التي وجدتها في سبيل عبادة تؤديها لله عز وجل، تنسى كل الآلام وكل الأحزان. وأول كلمة يتكلم بها أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. في ذلك العالم لن ترى ظالما ولا مظلوما، لن ترى طاغية ولا مستكبرا، لن ترى مضطهدا ولا كثيرا. في ذلك العالم لن ترى إلا الخير ولن تسمع إلا الخير. لا يسمعون فيها إلا لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون شيئا من الكلام الذي يجرح المشاعر والذي يؤثر في القلوب، بل لا يسمعون إلا السلام ولا يسمعون إلا الخير. في ذلك العالم لن تخاف من شيء، لن تخاف تغيير الأحوال، لأنهم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. لن تخاف من الإخراج منها، لأن الله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين. لا تريد أن تنتحل أو ترتحل عنها، لأن الله يقول خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. في ذلك العالم لن تخاف من الموت، لن تذوق الموت وشدته وسكرته وآلامه، لأن أهل الجنة يرون الموت كبشا يذبح أمام أعينهم وينادون يا أهل الجنة خلود فلا موت. هذه صورة مصغرة ألف مرة عن عالم أعده الله عز وجل للمؤمنين، أعده للمتقين، وشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مؤمن عسى أن يكون من أهلها، ليسعى جاهدا أن ينال تلك الدرجات وتلك القربات. أما حال أهلها، حال نعيمهم ولباسهم وشرابهم وطعامهم وأزواجهم ومساكنهم وقصورهم ونعيم الله لهم، وفوق ذلك ما أعد الله لهم من الرضا ورضوان، فآيات كثيرة كلها تجعلنا إن كنا نصدق مع الله عز وجل ونعي ما نقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله نشمع عن ساعد الجد عسى أن نكون من أهلها. نسأله وهو خير مسؤول أن يرزقنا الجنة وهو على ذلك قدير، وأن يرزقنا أسبابها وأسباب العمل لها. حديث عن نعيم أهل الجنة وما أعد الله لأهلها فيها يأتي في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، ليفوز المستغفرين. استغفر